الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم جنات تجري من يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هذه الآيات المباركات هي 7، 8، 9 من سورة يونس، وقد بقي بعض التنبيهات التي أشارت إليها الآية 6 التي تلوتها في الليلتين الفائتتين، وهو أن قوله عز وجل: وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون، بينت أن آيات السماوات، طبعا السماء المبنية بيت الليلة البارحة، أن السماء المبنية المسقوفة التي جعل الله سقفا محفوظا، هذه طبعا لا نعلم مما بداخلها شيء إلا ما جاء عن الله أو عن رسوله، وهي داخلة في باب الإيمان بالغيب. والإيمان بالغيب من أهم أركان الإيمان وأوصاف الإيمان. بدأ الله عز وجل في سورة البقرة لبيان الذين يهتدون بهذا الكتاب وينتفعون به، الذين يؤمنون بالغيب، يعني قبل الصلاة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فبدأ بأن يبين أن الإيمان بالغيب من أبرز سمات الإيمان، لأن بعض الناس قد يرى الشيء محسوسا ملموسا أمامه ولا يؤمن به، وبعض الناس إذا جاءه الخبر الصادق من المعروف بالصدق الموثوق، ولا سيما الأنبياء المرسلين، سرعة يؤمن به ويصدق به. فالإيمان بما في السماوات المبنية لا يعلمه إلا الله، وقد علمنا بعض ما فيه بما جاء عن الله وجاء عن رسوله حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. اللي تحت السماء وفوق رؤوسنا نعرفه، ما هو كله، لكن من الآيات الظاهرات الشاهرات أنه أبرز لنا الشمس والقمر وبقية الكواكب 7 اللي هي عطارد والزهرة والمشتري والمريخ وزحل، ونجوم كثيرة يعرفها العرب بأسمائها كسهيل وشعرى وغير ذلك من النجوم والكواكب التي يتعرف العرب عليها. وقد يعني توالى قوم كل مهمتهم دراسة النجوم. الأمان زمان، ما هو في عصرنا هذا، عصر المكبرات والمجاهر والصواريخ والأقمار والآلات الكبار في رصد الأمور، لا، في الأولين من الأولين، يعني من 1000 سنة وأكثر، وعلماء الإسلام يكتبون عن الكواكب وعن الأفلاك، ويؤمنون بأنها سخرها الله عز وجل لمصلحة الإنسان والإنسان وحده في الأصل. طبعا أنبه إلى أن جميع ما في الأرض وما في السماوات، يعني من الأرزاق، إنما هو من أجل أهل الإيمان، وجميع الطيبات من الرزق إنما خلقها الله لأجل أهل الإيمان، من أسباب النعيم الدنيوي من الفواكه وغيرها والتي يشتهيها الإنسان ويتلذذ بها ويتفكر بها ويعيش عليها، ومن الشراب والماء وغير ذلك. كله من أجل المؤمن. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي، اسمع، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني الله ما خلقها إلا لأجل أهل الإيمان، وأهل الكفر يتمتعون بها تبعا لأهل الإيمان، ولكن يوم القيامة لن يذوق كافر لذة في الآخرة، لا من مطعوم ولا من مشروب ولا من ملبوس ولا من غير ذلك من أنواع اللذة، قال خالصة يوم القيامة، فهي خاصة بأهل الإيمان يوم القيامة لا يشاركهم. وهي طبعا ما تساوي عند الله شيئا، الدنيا كلها يعني لو اجتمعت لك الدنيا كلها قالوا لك أنت تصير على جميع الأرض سيطر عليها، وجاك ملك الموت راح كل شيء، راح كل شيء، ولو كان بيدك مال قارون ما نفع بشيء. والقى قيس بن أبي سلمة رضي الله عنه وهو أول ميت في المدينة، وكان من كبار بعد عثمان بن مضعون، وكان من أكابر أصحاب محمد، هو صاحب القصيدة المشهورة كالشاعر، سوى في قريش بضع حجة 10 حجة يدعو، يعني النبي عليه السلام قعد 13 سنة في مكة يدعو إلى الله فلم يلقى داعيا ولم يلقى كذا وكذا، هو اللي يقول في قصيدته: وما تغني العمر ما تغني العميمة ربها. العميمة يعني النخلة الطويلة الجيدة بالحيل، النخلة الطويلة الجيدة بالحيل. يقول العمر كما تغني العميمة ربها إذا أصبحت ريا وأصبح ساوية. إذا أصبح تحت القبر وشتنفع النخيل لله، لكن لو عملوا لله وغرسوا لوجه الله وصدق منه بما يستطيع وكان له قصد صالح ليطعم المسكين واليتيم ويعلم أن من غرس غرسا أو زرع زرعا فأكل منه إنسان أو حيوان أو كذا إلا كان له بصدق، هذا يصير على خير كثير، يصير على خير كثير وما يضيع شيء. هذا اللي قدامه والسلقين من نوع آخر لا يخطر على البال ولا يدور في الخيال في نعيم لا خعل عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الطيور اللي بين السماء والأرض طبعا إحنا الأفلاك قلنا عليها وعلى وصفها، ومن يوم خلقت الأرض وخلقت السماء وخلق الشمس والقمر من ذاك وقتها خلق الشمس كلها في يومين، كلها في يومين، والأرض وما فيها وكويبها وكلها في 4 أيام، الكل في 6 أيام سواء لسيك كما يقول عز وجل. هذه الأفلاك على ما لو قام آدم وسألته عن المناظر اللي بيشوفها في الجو السماء ما يعطيك إلا اللي انت تشوفه بعينك اليوم هذا، ما تغيرت ولا تبدلت ولا نقل واحد منها، إن الشمس وقفت في يوم عيّة تمشي ولا القمر عيّة يمشي ولا تقطعت قطع من القمر وقطع من كلها، حكاية في نظام دقيق عجيب بديع متقن متقن بالثانية، ما هي بالدقيقة واللحظة، بالثانية يكتبوا أهل التقويم، أهل التقويم تغرب الشمس الساعة مثلا 6 في المدينة، الشمس تشرب الساعة 6:07 أو 8 دقائق أو 9 دقائق، تحط عينك في جهة الشرق وبعد ما بدأ الفجر ينفجر ويظهر الضوء اللي بين طلوع الفجر وبين الشمس، وفي اللحظة اللي كتبينها لك تبدأ تشوف حاجة بالشمس أول ما يطلع، ما يتغير أبدا بحال الأحوال، ولا ما يعتريه لا ضعف ولا ملل ولا خلق لهذا. لماذا؟ للنعم، من أجلنا، من أجلنا خلقه لنشكر نعمة الله علينا. الله الذي سخركم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يقول كده، وبعدها مباشر يقول: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. ومثل ما يقول في المقام اللي أنا وقفت عليه اليوم ده، مثل ما يقول فيه بعدين قال لآيات لقوم يتفكرون: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. وشوف هذا أول سورة يونس، وهذاك في أول سورة الجاثية، في سورة الجاثية بينهما بون بعيد، والترتيب واحد والنظم واحد والاستدلال واحد، في تصريف بليغ بديع تعجز أساطير الفصاحة وأرباب البلاغة عن أن يحاكوه أو يقتربوا منه. تحداهم تحدى إلا الله جعلهم مهيئين لاستقبال محمد من الكافرين والمؤمنين. جعلهم مهيئين لاستقبال محمد قبل بعثته. بدأ يهيئ العرب للاتجاه إلى ألوان الفصاحة والبلاغة واللسان العربي. فأقاموا سوق عكاظ ومجنة وذي المجاز. أقاموا هذه الأسواق هي للتجارة المادية صحيح، ولكن من مهماتها الأساسية أن يأتي الشعراء من كل جزيرة العرب، ويأتي النصار من كل جزيرة العرب ويخطبون في سوق عكاظ أو ينشدون أشعارهم. وفيهم حكم كالنابغة الذبيان حط له منبر علشان اللي يجي يلقي يقيده. هل هو يستحق الذروة في البلاغة فتعلق قصيدته على الكعبة كالمعلقات السابعة أو دون ذلك؟ وقلت لك إني لما جاءت خنساء وهي ترثي أخاها فيقول لها يا خنساء لولا أن أبا ميمون، يعني الأحشى، لولا أن أبا ميمون أنشدني قبلك لقلت إنك أشعر من بالسوق. يعني لو ما جمعك الأعشى كنت حكمت بك أني أشعر أني في السوق في هذا الموسم على وهي امرأة. هذا مثال. فهيئهم الله لاستقبال النبي محمد، لأن الحجة اللي يبيجيهم بها من هذا النوع حجة بلاغة، حجة فصاحة، لأنهم أشهر أعز ما يعتزون به البلاغة. وكما أشرت كثيرا كان يبعث كل نبي فيما نبغ فيه قوم، فيبعث موسى في قوم نبغوا في السحر نبوغا ما صار إليه أحد قبله ولا بعده، ويبعث عيسى بما نبغ فيه قومه وهو الطب بما لم يعرف أحد قبله، ومع ذلك يعجزون جميعا عن أن يحاكوه. يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، وللآن ما جانا ليبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله إلى الآن، ولن يجيء حتى تقوم القيامة، ولن يجيء هذا الذي يحيي الموتى ويفعل كذا إلى يوم القيامة، لأنه لا يحيي الموتى إلا الله عز وجل الذي وهو الذي يحيي ويميت، وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. فيجيهم بالفصاحة فستقرأ القرآن جزال كتابا متشابها مثانية تقشعره منه جلود الذين يخشون ربهم، ويقول لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يفكرون. بلاغ، فصاحة، حكم، أحكام، أنظمة، دساتير، قوانين، فقه العقيدة، فقه العبادة، فقه السلوك، فقه المعاملات، لا تجد ألبت أقولت أكثر من 100 مرة بل أكثر وأكثر. أتحدى الأمم كلها أن تأتينا في خزائنها بما يعادل هذا القرآن من الفقه والعلم، والتي كتبت في ضيائه من الكتب والمؤلفات تملأ خزائن الأرض الآن في مشارق الأرض ومغاربها. روح أي مكتبة في أوروبا أو في الشرق أو في الغرب أو في الغرب أو في الجنوب كلها تجدها مملوءة بخزائن الكتب من فقه المسلمين. ولما التتار وصلوا إلى بغداد أخذوا الكتب من المكتبات ورموها في النهر حتى صار النهر كأنه ليل أسود من الإبر اللي سال فيه من الكتب، ومع ذلك لا يزال إلى يومك هذا من علوم المسلمين ما لا يعلمه إلا الله، في الفلك، في الكون، في الرياح، في السحاب، في الأمور، آيات لله. وربنا أشرت إليه في قوله إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار، قال والفلك تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا الأرض بعد موتها وبث فيها، وخصوصا نروس الجبال العالية الشاهقة، يجي لك الجبل مرتفع كيلوين أو 3 في الجو في السماء ارتفاع من سطح الأرض كيلوين أو 3 وتلاقيه أسعد بالماء يمكن من الوديان اللي تحت، تلاقيه أسعد بالماء يعني يحفر فوق رأس الجبل يطلع له ماء مثل ما يحفر لو حفر في بطن الأرض. أولم يروا أننا نسوق الماء عن سحاب إلى الأرض الجرز؟ كلمة جرز تشمل معنيين، إنها ميتة ومرتفعة جدا. يعني كلمة جرز جمع جروز، وهي الأرض المرتفعة مثل رؤوس الجبال والميتة في الأصل. أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون؟ ويقول تبارك وتعالى، أضرب بس مثلي فيما يحيط بنا من آيات الله البينات، ضربها من قبل من أهل العلم، إنما أنا أذكرها. يقول الإمام الشافعي جاء ناس يجادلونه من الزنادقة فيقول له وش الدليل على وجود الله أو الدليل على الله، فيقول له الشافعي: تعرف ورقة الفرصاد؟ الفرصاد يعني التوت، ورقة التوت هو في اللغة العربية اسمه الفرصاد، هو التوت، ورقة التوت طعمها وطبعها ولونها وريحها واحد. يعني لو قطعت ورق التوت من أقصى الشرق ورق التوت من أقصى الغرب، بينهم آلاف مئات الآلاف من الأميال، أو من أقصى الجنوب أو من أقصى الشمال، هي الورقة التوت ورقة التوت، طعمها وطبعها ولونها وريحها واحد وشكلها كمان متقاعد. لو جات دودة القز وأكلتها تتحول في جوفها إلى الإبريسم يعني الحرير. إذا أكلتها دودة القز أخرجتها حريرا إبريسم، وإذا أكلتها النحلة أخرجتها عسلا مختلفا ألوانه فيه شفاء للنفس، وإذا أكلتها الشاه أخرجت بعرا روس، وإذا أكلتها الظبي أكلتها الظباء انعقدت في نوافجها المسك، ينبت شيء مثل الحلمة في عنق الغزال، في عنق الغزال هو المسك. يقول واحد يمدح واحد يقول: فإن تفق الأنامة وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. يقول فإن تفق الأنامة وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. من جاء من ورقة التوت اللي أكل، يأكلها الغضب يطلع بنواجه المسك في عنقه، يأكلها الدود القاز يطلع البرسم والحرير، يأكلها الأشاه يطلع البعر منها، يأكلها النحلة تجيب العسل، وهي واحدة. إيه اللي خلف؟ والله يشير إلى ذلك في قوله تبارك وتعالى: وفي الأرض قطع متجاورات. متجاورات، لكن ننظر بعينه تلاقي واحدة طينية محضة ما فيها رمل، واللي وراها رمل جنبها رملية محضة، واللي ورا اللي وراها وهي متجاورة مبغوثة بالطين والرمل، يسمونها بعض الأرض الصفراء، يعني اللي له تودة طينية ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا, ولا, ولا بيضة رملية، الأرض الصفراء. هذا ينزل الماء الواحد من سحابة واحدة، من سحابة واحدة يغطيها. السبخة ما هي منبتة شيء، مثل قلب الكافر اللي ينزل عليه النور من السماوات فلا يؤمن به ولا يتبعه، مثل قلوب بعض الناس لا تنتفع بما جاءها من العلم ولا تنتفع بالأنوار الإلهية التي فاض على العباد، وبعضها حجرية صلبة، وإن من الحجارة. وربنا يقول في القرآن: ثم قست قلوبك، عن اليهود، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما تفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عنه. يعني قلوبكم أكثر من الحجارة، لا تخدع، لا تخشع، ولا تخضع، ولا تلين، ولا تستكين لله عز وجل، ولا تؤمن بما يجيء عن الأنبياء والمرسلين، بل تفتري على الله كذب وتقتل الأنبياء بغير حق. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب، كلمة أعناب، وزرع وغالب الزرع ينبت بالحب من الحب، ونخيل تنبت من النوى. النخيل والأشجار كالخوخ والمشمش تنبت من نواه، نواه جامدة مثل الحجر، ممكن لا يمكن سنانك تكسرها العادية. النخلة، الخوخ، المشمش، وأشكلها من هذه الأشجار الكبار أمها نخلة نواه، والنواه معروف. ويضرب بها المثل، حط لها شيء شق في الوسط، وفي وسط الوسط خرقن صغير خرقن صغير، وتلاقي قشرة صغيرة صغيرة صغيرة ممدودة في وسطها. الممدود في الوسط هذا اسمه القطمير، واللي في الوسط ما في ده اسمه النقير. النقير يقول والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. من الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وزرع ونخيل ونخيل طبعا صنوان وغير الصنوان، طبعا هذا خاص بالنخيل، كلمة صنوان وغير صنوان العرب ما يعرفونه إلا للنخيل. العنب ده ما يقول صنوان فيه، والصنوان جمع صنو، وقال صنو بضم الصاد أحيان، والصنو هو الصنوان هي الشجرة، الشجرة اللي يصير أصلها واحد وجذرها واحد ثم يخرج لها رأسين وساقين. نخلة تفرخ أو يطلع الفرخ معها قريبا من غرسها ويتابعها. صنوان وغير الصنوان، الماء اللي نازل عليهم واحد، والأرض اللي أنبتت واحدة، ولكن يطلع هذا حلو وهذا يعني ما يغلب فيه، يعني كميات السكر اللي يبعثها الله فيه اللي يبعثها الله فيه تتفاوت، ويعرف الناس ان هذا النوع من التمر سكره قليل وهذا سكره كثير، حتى يسموا بعضهم بالسكري، بعض يسموه بالسكري لان السكر في كميات سكر فيه. مين اللي وضعها؟ الله وحده. يجي لك البطن، بطن اللي مثل ما ضربت بالجبال المرتفعة العالية الشاهقة يسير إليها الماء، كما قال أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرد، يعني الميتة في أعالي الجبال، ونخرج بزرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. والله الأنعام هم اللي بيأكلون البرسيم، القات يأكلون الكلاء يأكلون ذا، والأناس يأكلون الخضروات النابتة، الخضرة من المزروعات النابتة اللي الله علمهم إن هذه مأكول الإنسان وهذه مأكول الحيوان، كما قال عز وجل وفاكهة سورة وفاكهة لما يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه. التفكر فيها، هذه من السماوات والأرض، طبعا السماوات نزل منها الماء إلا الله جعله أساسا لكل شيء حي، والأرض ينبتها النباتات، الماء اللي ينزل واحد لو كررته ما لقيت فيه فرق عن فرق بحال من الأحوال، وينزل على قطعة من الأرض واحدة فينبت أنواع شتى من النباتات والأعشاب والزروع والأشجار والثمر. تجد الشجرة الواحدة جمع بين الحامض والحلو والمر في شجرة الواحدة، يعني تلاقي الورقة مرة علقة، والورقة مرة علقة ما تقدر تعضها ولا ولا ولا تنضغها، وتلاقي الثمرة بعضها حلو حامض وبعض يعني مز حلو، العرب يسموه مز يعني حلو حامض، وبعدها حلو صر وبعدها حامض صر وبعضها مر شامي. لكن شوف آيات كلها تعريف عامة الناس يعرفونها، بس ما يرجع ما يرجعونها إلى بارئها وربها، يقول هكذا وجدناها كأنها طلعة مهلا. فلينظر الإنسان لا طعام، أنا صببنا الماء صب نازل من السماء، ما أنتوا اللي جيتوه، أنا صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شق فأنبتنا فيه حبا، وطبعا تقدموا لأنه أكثر حاجات الناس للحقوق وسألنا بها الأغذية العامة، أنبتنا بحبا وعنبا وقضبا عشان الحيوانات برسيم وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا. ويذكرون أني سئل أبو بكر عن فاكهة وأب، قالوا الفاكهة نعرفها وأما الأب فلا نعرفه. يقول أي سماء تظلني وأي أرض تخلني كنت أنا الأب وأنا قلت أكبر لو، لأنه نزل القرآن بلغة الجزيرة كلها بلغة عرب كاملين، ما هي بلغة قريش وحدهم ولا بلغة الحجاز بقية الحجاز لحالهم ولا بلغة نجد ولا بلغة ذا. كل القبائل العربية لها لغة في كتاب الله، كل قبيلة من قبائل العرب لها لهجة متغيرة هي موجودة في كتاب الله. ويكرب بن يقول الكافرين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ولما يأتهم تأوي كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. فيقول وفاكهة وأبا. قلت أنا أكثر لو رحت إلى اليمن وأحد الوديان ولقيت ولد صغير تقول له يا ولدي تعرف الأب؟ يقول المرعى، الأب الكلى اللي نرعيه الغنم للعشب، الأب الكلى. ولذلك أنا قلت لك أول كلمة في الصحاح الأب المرعى بلغة أهل اليمن، الأب المرعى بلغة أهل اليمن. ونبي ما هو يماني ولا عاش في اليمن عليه الصلاة والسلام، ويمكن ما زارها أبدا قطوة زار الشام لكن ما زار اليمن عليه الصلاة والسلام. وما دي في تجد في كتب كل اللغات. وهذا من آيات وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ومعنا أيضا الأنعام ما هي مجرد على ذاتها تعيش وتأكل، علشان نحن مثل ما قلت في الآية اللي أنا سألت من شوي وسخر لكم ما في السماء جميعا منه، جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي قوله تبارك وتعالى إن الله فالق الحب والنوى، إشارة ما ذكر إلا الحب والنوى والفلق حقها، لأن عمت النباتات من الحبوب وعمت الأشجار الكبار والأساسيات هذه من النوى. وقد توجد بعض الأشجار يعني يكون إن شئت جبت نواتها أو حبتها، وإن شئت بعضها ينقل تأخذ غصن منه فيه عقد الإنبات يعني موضع النبات منها اللي الله جعله طعم فيها علشان ينبت، فتروح تقطع الغصن منها الصغير اللي فيه ده وتغرسه في وقت المناسب وترويه يطلع ينبت مثل ما طلعت أمه ده، ويأخذ جميع أوصافها وخصائصها وصفاتها. إن الله فالق الحب والنوى، يلفت انتباهك. فالق الحب والنوى كيف ذا؟ إحنا نعرف الحبوب، نعرف حب البرسيم، حبة البركة، حبة الدخن، حبة الذرة، حبة الفول، حبوب النباتات كلها، نرجين النباتات وكلها حبوب، كلها حبوب صغيرة مثل الذرة أو أقل، بعضها قد يكون أصغر من الذرة. ويروح الفلاح ولا غيره، أو هي نباتات طبيعية في الأصل يعني موجودة سابقا وماتت، ولكن سقطت حبوبها في الأرض اليابسة هذه وتستمر رسالة. إذا جانا المطر طلعنا للجبال اللي حول المدينة فنعرف كل النباتات اللي كانت موجودة العام بدأت تنبت، ما كان لها وجود ولا أثر ظاهر ألبت على ظهر الأرض. اللون ما تغير، الورق ما تغير، الطعم ما تغير، الزهر ما تغير، طبيعة الإنبات ما تغيرت كلها. لكن عندما تجيب الحبوب أنت يا الفلاح وتبذرها، أنت لا تبذرها على ظهر الأرض، لأنك لو بذرتها على ظهر الأرض ما نبتت. العادة يقول لك، ما واحد يقول أن حب الظهور يكسر الظهور، حب الظهور اللي يحب يتعالى على الناس يكسر ظهره. ولا ينفع النبت إلا إذا كان خاملا مدفونا في الأرض، اللي يندفن هو اللي ينبت. فيروح يحرسون الأرض ثم بعدين يبذر فيها ثم يمسحها من فوق عشان يغطي الحبوب هذه. قد تكون الأرض في غاية تلبس الأرض، الأرض عندما ما يحط فيها يا أنا ألف. لو أنت جئت بعد ما ما ما ما رميت الحب وواسيتها بشيء يعني يواسيها عشان تصير صالحة للماء يمشي عليها بدون مطامن وارتفاعات وارتفاعات، لو حطيت إصبعك ما ينزل. أحيانا لو حطيت إصبعك عادي وضغطت عليها بدك ما تنزل لك، وأحيانا يكون فوقها وجنبها حجارة صغيرة، وأحيانا تيبس الأرض يبسا كاملا قبل ما ينزل عليها الماء، والحبة مدفونة فيها مثل ما نشوف في النباتات الجبلية اللي نشوفها دي. فإذا نزل عليها الماء وش يصير بالنسبة للحبة؟ الحبة وش كبرها؟ يعني في غاية الدقة والضعف يمكن لو أعطيتها بعض العيون ما يقدر يشوفها يبقى. فإذا حطها في الأرض ونزل عليها الماء لينها، ثم سقط فيها ثقب من تحت وثقب من فوق. الثقب اللي من تحت يبدأ يسوق ليكون جذرا يمدها بالغذاء والشراب، والجذو الخرق اللي فوق يصير الساق عشان يجمع فيه الغصون والأوراق والثمار. بكلها بالشكل ده، جميع الحبوب كذوفول، عدس، ببسيم، من أي لون من الحبوب هيحصل فيها نقطة من تحت ونقطة من فوق، خرق من تحت وخرق من فوق، الخرق اللي تحت مخرج الجذر عشان يمسك الشجرة، والشجرة قد تصل إلى 20 متر أو 15 متر أو يسمى مثل النخلة، وتلاقي جذرها مثل الإصبع، بس يحط لها الجذور اللي تكفيها في الحب. يعني مثلا بعض الشجر يصير الشجر مثل العمود هذا وجذره قريب من نصف العمود وما يستحي الكيك، يعني ما بزي مثل الجماد، مثل الشجر الكبير، مثل الكينيا، مثل غيرها، الجذر كبير والسك كبير. لكن النخلة مضروب بها المثل لما ذكر عاد وأنه كعجاز نخل موقع من نواة. النواة قلت لك على وصفها، إذا وضعت في الأرض وجاه الماء، وقد تكون في أرض قاسية يابسة، فإذا نزل عليها الماء يقول ربنا اهتزت وربات، أنزلنا عليها الماء اهتزت وربات وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. فهذه النخلة النواة أو نسك الشجر مش خوخ نخل غيره يحصل فيها النقرين اللي موجودين في الحبة اللي يكون مثل الذرة، ما هو الحبة اللي مثل الذرة بيحصل فيها خرقين، واحد من فوق واحد من تحت، واحد منبت للإنساك والأوراق والثمار، واحد للجذور اللي تمسك النخلة هذه، يعني وجنسها خرقين، الخرق اللي تحت يطلع منه الجذر ويبدأ الجذر يقول كأنه شعر يتناثر يمين ويصير كأنه أصابعك البنصر من الأصابع، يعني حتى ناجي مثل الإبهام، لكن يمتد مسافات ما ينزل تحت مثل الجذور العظام الكبار، يمتد وامتداده هذا عن يمين اليسار يضبط النخلة ضبط، يجيها الريح من الطير حوالي قوي، والنخلة باسقات لها طلع نضيد. لو شفت عندما تشوف الكفرة عندما تطلع وتبدأ تنبت مثل الأصابع، ثم بعد كم يوم تكبر وتكبر وتصير مثل الذراع أو حال الذراع، ثم بعدين تبدأ تجمد ولو حطيت يدك عليها ما تقدر تصيرها، ثم بعدين تنشق مثل انشقاق البيضة علشان خروج الطفل، بس البيضة لها باب يطف الفروج وهو في داخلها والفرخ وهو في داخلها، ينفتح له الطاقة هذه فيها نور له، يقوم يضرب بمنقاره لو جالي أي محل من البيضة ما انفتحت، إنما هو من علمه وبطنه في هذه، فينقرها ينزل والطفل يصير في بطنه متتأرجح فيه 9 شهور، الأول نصفة علقة مضغة يخرج عظاما يكسر عظام لحما، ثم شهر ويبدأ لا تحط له سادة ولا تحط له فراش ولا مهاد، وهو يتقلب معها، تروح تروي تنزل تزرع تحصد تطبخ وتتقلبه معها، لا يفرسله بالليل ولا مهيئ له منام لحاله، هو في بطنها في رحمها، ويبدأ ينتفخ ويكبر، فإذا جاء الوقت يتعدل عشان يعرف منين ينزل، يتغير وضعه ينقلب علشان ينزل، من اللي قلبه من اللي سهل، ويجعل هذا والإنسان يصير عسى أتعبها. الإنسان صاروا النسوان ما يولدون الحين في المستشفيات، ولكن الحيوانات كلها تلد بدون مستشفى بدون طبيب، تمشي الشهوة هي متيم وبعدين يزقف كده تخن شوية مع وراها وينزل الوليد ودقيقة هو رايح يلحسها ويجي وراها سلحسها شوية وتروح ويروح يراها ويبدأ يرفضحها ويبدأ يأكل عاد ينزل له أسنان كاملة، والولد يقعد سنة أو حولها لسه ما نبتت له أسنان، لأنه لو طلبت له أسنان أول ما ينزل ما استطاع الارتضاع من أمه، لأن قصة حلم الثديها إذا بدأ يرفضحها، فيعملوا هذا ويأخذ له مدة طويلة حتى يمشي وحتى يبدأ يميز. من اللي فعل له هذا؟ الله الذي لا إله إلا إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا توفكون فالق الإصباح جعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. كل هذه الآيات في الآية أنا قريتها لي. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة من آدم. شوف هذا أبيض وهذا أسود وهذا أحمر وهذا أصفر وهذا أفص وهذا أنف طويل وهذا أنف قصير وهذا عيونه. وإذا شفت الصين من بعد قلت هذا مولود في الصين. وإذا شفت واحد من أبيه قلت هذا كذا وهذا كذا. سيما الناس وهم أصل واحد قطعة واحدة. بس القطعة دي لما أخذها الله من الأرض قطعة الطين وخلق منها جميع البرية كانت مختلفة الألوان منها الأبيض والأحمر ومنها السهل واللين والقاسي واللي فيها أخلاق واللي شدة وعظم وكذا كلها. فجاء الناس على ما وصل على ما جاء ما أطابهم من التربة من الطين منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وهو الذي جعلكم نجوما لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج خضرا ورقة ورقة إذا عصرتها بيدك عندما تصير مرعوم صغير تذوب كما يذوب كأنها ماء ثم بعدين تبدأ تقوى وطن خذ خضرا نخرج منه حبا متراكبا متراكما وجنات من نخيل وأنزل من السماء ماء فأخرج به نبات كل شيء خضرا نخرج منه حبة متراكبا. يعني لو شوف عندما يفتح الكفرة حق النخلة اللي هو الطلع وعاء الطلع يسمونه العرب الكفرة إذا فتحت الكفرة وجد بيدك وفتحتها وشدتها وقصتها بالمنجل اللي بيدك ولا بالمحشر اللي بيدك وقصتها فتشوف آيات عجيبة شوف آيات عجيبة فيها وشوف طلع الذكر وطلع الأنثى طلع الذكر وطلع الأنثى طلع الذكر يتحول دقيق وطلع الأنثى يتحول هالثمر اللي تشوف من أنواع ثمار النخلة. آيات لله عز وجل ختمها الله عز وجل بقوله إن في وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات ما هي آية واحدة لآيات لقوم يتقون. لأن اللي ما يخاف الله ما يستفيد من آيات الله. إذا تجرأ الإنسان على ربه وكله لنفسه إذا تجرأ الإنسان على الله وافترى على الله وتعالى على الله وتأبى أن يقدس فاطر السماوات والأرض ونسي نفسه وكله الله إلى نفسه فيكون تدميرها في تدبيره يدبرها علشان يدمرها. ولكن إذا كان عون الله للعبد مسعفا إذا كان عون الله للعبد مسعفا تأتى له من كل شيء مراده وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. الآن نبدأ في الآيات السابعة والثامنة والتاسعة والعشرة من هذه السورة المباركة. هذه الآيات هي قسمين آيتين وعيد وآية وعد وآيتين وعد آيتين للوعيد للتهديد للتخويف للتحذير للإنذار للعظة للتذكير آيتين والآيتين الأخرين هي التاسعة والعاشرة للوعد والبشرى للوعد بالخير والبشارة بنعيم مقيم في جنات النعيم. الوعد الوعيد لمن؟ للذين كذبوا بهذه الآيات. والوعد لمن؟ للذين آمنوا بهذه الآيات. طبعا كون يقول إن في ذلك لآيات لقوم يتقون ساق الآيات أمامك فانظر أي نهجيك تنهج طريقان شتى مستقيم وأعوج أمامك الطريق الطريق اللي وصلك إلى جنات النعيم أو الطريق اللي وصلك إلى دار الجحيم اختار الطريق المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه خلاص انت يبقى ماذا يجازى به الفريقان فريق المؤمنين وفريق الكافرين المكذبين. فبدأ بالترهيب والقرآن الكريم كل مبناه وقواعده على الترغيب. بس اللي يقول للرهابيين بيقول الترهيب والله ما يحب يطور بعضهم والله ما يفهم وش يقول في الكلام العربي. الكتاب والدين مبني على الترغيب والترهيب الترغيب في الجنة ونعيمها والترهيب من النار وعذابها، الترهيب من الجحيم وعذابها والترغيب في الجنة ونعيمها. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الآيات. آيات وبراهين بينات، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين ونعم أجر العاملين. يقول هنا في آيتي الوعيد إن الذين لا يرجون لقاءنا، يحكي كلمة لا يرجون لقاءنا حط عليها خط، إن الذين لا يرجون لقاءنا هذه واحدة، ورضوا بالحياة الدنيا هذه الثانية، واطمأنوا بها هذه الثالثة، وهم عن آياتنا غافلون هذه الرابعة، واسمعوا أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. جاب المرض ودواءه، بس دواءه الكيدة، دواء لأنهم ما آمنوا بالله ولا صدقوا المرسلين. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، هذه آية خلاص انتهت. أولئك مأواهم النار، مصيرهم ومآلهم وسكانهم، لا يرمون منها ولا يتحولون عنها، كلما نضجت جلودهم بدلهم ربهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وما قال والذين آمنوا، قال إن الذين آمنوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني صدقوا بقلوبهم واتبعت ذلك جوارحهم، فانقادوا لأمر الله ونهجوا منهج النبيين والمرسلين، لا يرمون عن ولا يتحولون عن، لو قطع الإنسان منهم ليتحول ليكذب بآية من آيات الله أو ليكفر بنعم، لا يرضى. بعضهم يذوق الموت حلوا شهيا في سبيل حفاظه على دينه وشريعته. ولذلك الإنسان لا يمكن أبدا يذوق حلاوة الإيمان إلا إذا كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأنه لا يحب المرء إلا حب، وأن يكون يكره أن يكون في مع أهل الكفر كما يكره أن يقذف به في النار. يعني لو قالوا له نقذفك بالنار ولا أكفر، لا والله اقذفوني بالنار. لو يقولوا نقطعك قطع ولا أكفر به بالله، والله سهل. ما جماعة السحر حقت موسى عليه السلام وهم جايين جمعهم من كل فج من أفجاج بلاده فرعون، ولما جاءوا وتكلم معهم موسى عليه السلام وبعدين قالوا يا موسى ما تلقوا وما نكون، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخاف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف تبتلع وتأكل ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، ظهرت لهم الأحجج وبانت عندهم البراهين، فخروا لله سجدين، وطلبهم فرعون وقتلهم سر تقتيل، قالوا افعل ما بدا لك يا فرعون، قال لا أخط عنا ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين، وذلك جزاء من تزكى. إذن عرفنا الآن المناسبة بين الآية اللي هي السادسة وبين الآية السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، مترابطات متواصلات. بعد ما جاب الدعوة وأساق أدلتها وبراهينها، توعد من يكذب بها لن يكذب بشيء مثل الشمس، فاستحق ما يطهر أصله ما يطهر في جهنم. أصله جهنم ما بس علاج جهنم وما هو علاج ليه. يا رسول الله لو ساعة كان يكفي، لو كان خمس دقائق في النار الدنيا كان تكفي، لو كان دقيقة واحدة في نار الدنيا تكفي، فما بالك اللي يدخل لن يخرج، لا سيما إذا كان مات على الشرك الأكبر. لا يمكن يخرج من جهنم أبدا الآبدين، ودهر الداهرين لا يتحولون. يعني يقول في قوله يا مالك، يدعون يدرعون يا مالك ليقضى علينا ربك، إهلكنا إهلكنا. هما كانوا يتمنون الموت أبدا في دنياهم، ما كانوا يتمنون الموت في دنياهم، وشد الناس حرصا على الحياة الملاعين اليهود كانوا أشد الناس. يا مالك ليقضى علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هذه آية الله، هذه المناسبة ظاهرة، والاتصال بين الآيات كما قلت كثيرا، كل آية في كتاب الله، بل كل جملة في كتاب الله، بل كل حرف من جملة في كتاب الله يأخذ بحزام الذي قبله والذي بعده، كأنه عقد دبره الحكيم العليم، جاء به من عند الحكيم العليم. مهما يعني الصاغة الكبار يحطوا في كل عقد قطعة من أسفله تسمى فريدة العقد، فريدة العقد يعني يحط شيء قطعة كبيرة مثلا من المصاغ اللي يعطيه اللي تشتريه المرأة عشان تتعلى به في صدرها، العقد هذا يقوم يحط فيه قطعة وتصب من تحت مدلدل، هي يسمونها العرب والعجم فريدة العقد. أنا أرى، ما هو أرى أنا، كل المسلمين يرون أن كل جملة في كتاب الله بالنسبة للي بعدها كل قبلها هي فريدة العقد، هي فريدة العقد في كتاب الله عز وجل. هذا بالنسبة لاتصال الآية. أما بالنسبة للآيتين الأوليين وهي آيات الوعيد، والآيتين العسساء وهي آيات الوعد، فلماذا قدم الترهيب على الترغيب؟ ولكن القرآن لاحظ، كل ما تقرأ القرآن احيانا السياق بعد ما ينتهي الكلام ويجي آية، يجي ان كان المقام مقام تقديم الترهيب قدم الترهيب، وقد يقدم الترغيب لان المقام مقام يعني اذا كان المقام مقام تعجيل البشاره يقدم الترغيب، واذا كان المقام تعجيل المساءة يقدم الترهيب. ونظرا لأن هؤلاء المجرمين يكذبون بآيات الله، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإذا جاءوك يجادلونك ويقولوا هذا سحر مبين، هذا طردين، هذا يقدم لهم النساء، يقدم لهم الترهيب والتخويف. أنا قلت البارح أن الإرهاب معناه التخويف، ما هو الإرهاب رمي القنابل على البيوت وعلى الناس تقتلهم، هذا ما هو إرهاب، ده هذا جز، هذا إهلاك، هذه جرائم لا حد لها ولا حاصل. أما الإرهاب إذا كنت ترهب ولدك ولا ترهب زوجتك بمعنى أن تخاف منها انحراف أو تخاف من ولدك انحراف فتحط اشتراك عصا بكم ريال وتعلقها على الجدار، هذا هو الإرهاب. أنت ما بتستعمل العصا أبدا، ولا اشتريت العصا عشان تضرب بها، ما تضرب العصا، أنت شريعة تخوف ترهب بها ترهب بها. فإذا قمتم يا أهل الإسلام على الكافرين الذين يوالونكم وضربتهم ضربة يستحقونها بما أساءوا إليكم وإلى دين الإسلام ترهبون به من وراءهم، من وراءهم فيسرعون إلى الإمام الله فينجحون ويسعدون للدنيا والآخرة، هذا غرض، هذا غرض. أما كون الإرهاب هو إنك تروح تفجر قنابل وتقتل نسوان وتقتل رجال وتقتل أطفال، هذه لا يعرفها شريعة الله. وقلت البارحة إن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى امرأة طلعت قاتل، أنا أذكر في يوم أحد لما قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام من يأخذ سيفي هذا بحقه، لا لا ولا أخذ سيفي هذا، كل الناس تمنوا أن يأخذون السيف، قال بحقه، ولما عرض حقه قال أن تضرب به هاب العدو حتى ينكسر أو حتى يعود، فتراجع الناس كلهم خافوا أن ما يوفوا الوعد مع رسول الله، إنهم يقدرون يوفوا سيف رسول الله حقه. فقال أبو دجانة خراشة بن سمك رضي الله عنه وقال أنا يا نبي الله. وكان أبو دجانة إذا جاء وقت الحرب وعزم على الدخول في المعركة تعصب بعصابة حمراء لفا على رأسه، فيقول الصحابة لبس أبو دجانة عمامة الموت ما دام حتى الحمرة دي ولفها على راسه ما يقدر يوجه واحد. فلما وجد شخص متلثم يضرب هذا المسلمين أقبل عليه ورفع السيف، فلما أراد أن يفلق رأس هذا الفارس وإذا بها امرأة ولولت، فكف السيف عنها إكراما لرسول الله أن يضرب بسيفه امرأة على رأسه. هذا فعل أصحاب محمد. وقلت لك إن إحنا بالنسبة للكفار اللي الحين متعاصبين علينا في مشاكل يدعون إنهم والله ما قصدوهم هذا. طيب البنت اللي جات للبنت اللي في المنطقة وشو قتلتها بالقلم، والرجل اللي قتلوه، والمرأة اللي بقوها متعجبة وقاموا قطعوا ثيابها وفتشوا رأسها وفتشوا عورها، هذا من اللي عملوه؟ هذا من اللي، لكن هذه بلواهم لضعفنا وعجزنا، لأننا في الحقيقة تخاذلنا في إقامة أمر ديننا وشريعتنا، في إقامة أمر. ولو أننا قمنا بشريعة الله حقنا طمع فينا لا شرقي ولا غربي. لو أننا أقمنا شريعة الله وعرف الناس، لكن عيالنا يدرسوهم يشوفوهم يعرفونهم أنهم صاروا ما يهمهم إلا الأكل والشرب والفساد في الأرض. اللي يروحوا لأوروبا ولا أمريكا ولا ذا أكثرهم مثل ما يقول، ويقول واحد داعية في أمريكا من أهل أمريكا من السودان اللي هناك، يقول اللي يجون من عندكم أكثرهم جايين في الرجول، حتى الدعاة اللي يجون جايين في الرجول من حديقة الحديقة ومحل المحل ومن زيارة الزيارة. إحنا نبي دعاة إلى الله عز وجل، همهم تقريبنا من الله وتعريفنا بالله وتعريفنا برسول الله وبيان الآيات. يقول واحد مر من رؤساء الجامعات الجمعيات اللي في من المستقيمين، يعني ما هو من الجماعة اللي يقولوا على شيخهم إنه رسول محمد، إن رسول محمد، وأن يدعون ديانات لا يعرفها الإسلام ولا أهل الإسلام. هذا مثال. المسلمون في أمس الحاجة إلى أن يراجعوا تركتها، وتركتنا هي العض بالنواجذ على كتاب الله وسنة رسوله، والاعتصام بها في كل ما بكل شاردة وواردة، والافتخار بأنك مسلم. ما تحط راتك وتقول الكفار يا يزعلون علينا إذا عرفوا نحن مسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، تفاخر بأنه مسلم. ما هو تفاخر مهبيل، تفاخر حق عز بالإسلام، مثل ما قال ذاك لما قالوا له من قبلتك ومن أبوك، قال أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سأل هذا سأل سؤالين، وما أكثر هذا السؤال يتردد على أهل العلم في مشارق الأرض ومغاربها. السؤال وش رأيكم في النقاب، وهل هو فرض ولا سنة ولا تارك، وهل تارك ياسم؟ هذه واحدة، الرجل ما هو تارك المرة تاركته. مثال ما رأي فضيلتكم في اللحية، على هل تاركها ياسم أي حالكها ياسم أم لا؟ أما موضوع اللحية فلا يعرف في الإسلام من كان يحلق لحية، ولا حلقت اللحى في الإسلام إلا لما جاء المخربون من الإنجليز وغيرهم من دول أوروبا واحتلوا أرض الإسلام ليفسدوا ويعيدوا فيها فسادا، ورآهم المسلمون وحلقوا لحاهم، حلقوا لحاهم. يعني من مئة سنة تقريبا ما كان يجرؤ واحد في أرض الإسلام يحلق لحية، حتى الكفار يعملوا لحى، وكانوا لما يحبوا يعذبوا واحد يحلقوا لحية، لما يحبوا يعذبوا واحد يكون ارتكب جرم، خصوصا اهل البدع اللي ابتدعوا دين في دين غير دين النبي محمد، كانوا يحلقوا لحاهم عقوبة له. واما موضوع النقاب، اي النقاب؟ النقاب اللي هو اذا طلعته المرأة كانت تقول انظرني يا المار باي طريقة من الطرق، لانها تطلع عيون بطريقة ونظام وكنفير ولا هذا بالشكل هذا، ده هذا اللي هذا هذا هذا نقاب ده، ولا جلب الرجال، هذا جلب الرجال. أذكر من حوالي 30 سنة أو أقل قليلا جاءني رجل وقال لي أنا أعرفه الشيخ اللي بس في ما هو موجود. قلت والله مسافر، تلقاني عند فندق التيسير اللي كان هنا. قلت له مسافر. قال في قبرك. قلت له بركت ايش؟ قال بيني وبين زوجتي اشياء. وقصة زوجته هذه، هو ما هو من اهل المدينة، قصة زوجته هذه كان قصة لي عليها خبرها، وكيف انه لما راها اول ما تعرف عليها كانت تصلي في بيت حرام فاعجبته صلاتها فسال قالوا هذه بكر ما تزوجت فخطبها من اهلها واشترطت عليه اني لا يحط سرير للنوم ولا يحط طبعا الراديو مستحيل ولا يحط كذا ووافق وقالت مهر ما احنا ما باهلها اغنيه من اغنى اهل جد تجار فقالت احنا ما احنا محتاجين فتزوجها وجابت منه ولد وبعدين لما جاني هنا كان ما كان في المدينة جاني عند التيسير وقال لي الشيخ لازم تسافر قال والله أنا بيني وبين زوجتي مشكلة قلت وش المشكلة قال إحنا كنا جايين بالسيارة من جدة فشفتها رفعت الغطاء عن عين وغطت عين يعني بينت عين واحدة عند السواق الأجنبي وغطت عين وتقول لي ان ابن كثير في التفسير يقول يجوز للمرأة تغطي تفتش عين عشان تسيب الطريق وقلت لها الحكم بيني وبينك ابن باز والآن ابن باز له فيه الله يسكنه الجنة ولكن الآن نروح لفلان قلت له يا ولدي أنا عندي والله ضيوف في الليلة هذه وأنا ساكن عند المرأة السعودية لكن اقفولي هنا بعد صلاة العشاء بعد ما نطلع من صلاة العشاء اقفولي نشيلكم ونوديكم بيت تعشون مع الضيف ويكون خير إن شاء الله فلما جاء داخل البيت هو معه عربانة صغيرة يشيل أحد يذف الولد وماشي هي قدامه أشرت لها تروح عند الحريم وهو دخل عند الرجل قال المرأة عيت تدخل لما شافت بيتك وأنا قلت لها ليش بس قلت هذا ما هو من أهل من علماء الإسلام هذا ما هو من علماء الدار الآخرة هذا من علماء الدنيا لأنه لو كان من علماء الآخرة ما سكن فيها الفلة والفلة اليوم هو استجيب ذاك الوقت استجيبه فلة يعني عادية بس يعني فيها بلاط أو رخام أو شيء من شيء عادي قال هذا ما هو من علماء الآخرة قال لها خذي كلامه من علماء الآخرة ومن علماء الدنيا شوفي وش يقول لك ودخلت عند أهل أنا طبعا أحكي حكاية لأني لن يعرفها أحد من هؤلاء الحاضرين ولن يعرفهم فلما دخلت عند الحريم قلت لهم يعني عشوها وابسطوها وأنا هنتعشى الرجال وبعدين نجي فلما انتهينا من العشاء هو قال للمرأة عيت تدخل لحتى أقنعتها بالدخول فلما انتهى العشاء دخلت أنا السلام عليكم قالوا عليكم السلام عشيت أقول لها قالت عشينا وش عندك يا بنتي تراني وكيل عنك أقول لها تراني وكيل عنك وكيل عن الرجل الغايب اعتبريني وكيل عنك وكيل عن الرجل الغايب يقول لي انك رقبة معه في السيارة وانك طلعت عين واحدة وتقول ابن كثير بيقول هذا الكلام ويا بنتي ترى اللي بنتي من بناتي قاعدة قلت لها روحتي تفسير ابن كثير من فوق ولي كتاب اسمه حقوق المرأة في الإسلام هاتي منها كم نسخة لها بس هاتي تفسير ابن كثير في سورة النور هاتي تفسير ابن كثير والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه